من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه ومنهم من قضى نحبه. وفي قصة هذا الرجل وقدامه وصدقه ما عهد الله عليه من أنه سيعمل ما يعمل في قتال المشركين إن شهد قتالا بعد غزوة بدر، فوفى وأدى ما عليه وقضى نحبه وأدى العهد الذي بينه وبين الله ونال الشهادة في سبيل الله حتى مثل به وحتى رأوا عليه ما يزيد على 80 ما بين ضربة بالسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال باب محمد الصالح قبل القتال. وما قصة حسين عن شهادة كون شهادة الإنسان جعل شهادته من شهادة رجلين، وله قصة رضي الله عنه وهو أنه كان رأى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين أعرابي كلام فشهد بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، فشهد بما قال أو بما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وقال إنه يصدق بخبر السماء أو فلا يصدق فيه تحصيل النصر وتحصيل الأجر والثواب من المولى سبحانه وتعالى. قد أورد هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل مقنع بالحديث، أي معناه أنه لبس الدروع ولبس اللامة و جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو التقنيع الذي جعله قناعا يعني غطاء قنع به ولبس الحديث للدخول في الحرب وللجهاد في سبيل الله والإقدام، يعني حتى يقي اتهام الأعداء، لبس الحديث لوقاية الاتهام الذي تأتي من الأعداء.

ولا ينالون عن عدو لأن لا كتب لهم بعمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا يدلنا على فضل الجهاد في سبيل الله وفضل اصبرار الأقدام في ملاقاة الأعداء وقتال الكفار فإن فيه هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله عز وجل. قال باب مسح الغبار عن الناس في سبيل السبيل. وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة أن ابن عباس قال له ولعلي بن عبد الله يا أبا سعيد فاسمع من حديثي فأتيناه وهو وأخوه في حائط لهما يسقيان ولما رآنا جاء فاحتبى وجلس فقال كنا ننقل لدن المسجد لبنة لبنة وكان عمار ينقل لدن سين لبنة سين فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عن رأسه الغبار وقال ويح عمار تقتله امرأة باغية عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار. قال باب مسح الغبار عن الناس في السبيل. باب مسح الغبار عن الناس في السبيل يعني عن الناس في السبيل. قال باب مسح الغبار عن الناس في السبيل. قال فأتيناه وهو وأخوه في حائط لهما يسقيان فلما رآنا جاء فاحتبى وجلس فقال كنا ننقل لدن المسجد لبنة لبنة وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عن رأسه الغبار وقال ويح عمار تقتله الفئة الباغية عمار يدعوه إلى الله ويدعونه الى النار. حديث ابن عباس رضي الله عنه انه قال في هذين الرجلين ابن عباس يقول لعظمه ولعلي بن عبد الله يقول لعظمه ولعلي بن عبد الله يقول ابن عباس وهو صحابي جليل لعظمه ولعلي بن عبد الله اذهبا الى ابي سعيد ليحدثكما بهذا. فإن ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام من التنبيه في الاستفادة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه يحدثهم اللي هو ابن عباس ولكن أراد أن يذهب إلى أبي سعيد ليحدثهم فذهب إليه وكان في بستان يسقي هو أخوه فلما جاء إليه في بستانه جاء فاحتبى يعني جلس وجعل يحدثهما فقال إنهم كانوا يبنون مسجدا على رسول الله عليه الصلاة والسلام وكانوا ينقلون لبنة لبنة وعمار بن ياسر رضي الله عنه ينقل لبنتين لبنتين فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ومسح الغبار عن رأسه فقال ويح عمار تقتله الفئة الباغية عمار يدعو الجنة وهم يدعونه إلى النار. الشاهد من هذا كون النبي عليه الصلاة والسلام مسح الغبار عن رأس يعني عن رأس عمار غبار سبيل الله على وجه العام على وجه العام لأن كل الطاعات والقربات تعتبر في سبيل الله في سبيل الله هذا نعم وابطل تحته الجهاد وغير الجهاد

وممن نزل لنصرة المسلمين ومعه السلاح جبريل. هذا يفيد بأن الملائكة قاتلت وأن جبريل ممن كان ممن قاتل. قال باب فضل قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. نجيب على من يا شيخ ما يكون ربما التعليل بأن جبريل الهيئة بهيئة رجل كما يعني في حديث جبريل. هو الرسول هو ما جاء على صورة الذي خلق الله عليه الرسول إلا من رفين هو ليس بعيد أن جاء يعني على صورة رجل وأنه ما رأى على صورة الذي خلق الله إلا من رفين مرة في السنة ومرة على غرفة سد الأخرى يعني اثنين جناح وطبعا على غير هيئة على غير الهيئة كان معناه أنه على صورة نجاح. هذا هو الذي يقول يعني هو ما رأى إلا من رجع على صورة هذا هو جنان هو جنان الجن ورنا هيك في أعصاب الرجوع على Thank you.